الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا أيها الأخوة الكرام في الكلام والحديث على الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وذكرنا أنها خمس أوقات أو خمسة أوقات بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هذا الأول، حين طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، الثالث حين استوائها في كبد السماء وسط السماء، الرابع حين تميل إلى الغروب، الخامس بعد صلاة العصر حتى تغرب. وذكرنا شيئا من التفصيل يتعلق بهذه الأوقات. الحديث الليلة نبتدئ به إن شاء الله على مسألة، وهي ما إذا أقيمت الصلاة وشرع الرجل في صلاة نافلة، فما هو الحكم؟ وهل هناك تفصيل أو القول قول واحد أو الصورة صورة واحدة أو هي عدة صور؟ الجواب أنها لها صور عديدة، معنى أيها الإخوة، وتختلف هذه الصور باختلاف الإمام وباختلاف المصلي، معنى اختلاف الإمام. لماذا؟ لأن هناك إمام إذا أقيمت صلاة مباشرة يبدأ مباشرة تكبيرة الإحرام، وفي إمام إذا أقيمت صلاة يبدأ يقول استووا وصف الصفوف ويرصوها ويشوف الأول واللي بعده واللي بعده واللي بعده، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يسوي الصفوف كما تسوى القداح، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم قلوبكم، وقال صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم وفي رواية بين وجوهكم. فإتمام الصفوف ورصها سبب للألفة والمودة ودفع للشقاق والشحناء والبغضاء. أريد أن أنبه أن التسوية بتكون من ناحية الأعقاب، لا من ناحية مقدمة الأرجل والأقدام، لا هذه من الأخطاء الشائعة، معنى يا إخوة؟ لأن ممكن واحد رجله كبيرة كذا وواحد رجله صغير، معنى يصير الاختلاف وعدم التناسق وعدم الانضباط والتراص، لكن لما ينضبطوا من ناحية الأعقاب تجدهم صدورهم سواء ظهورهم سواء، معنى وإن خرج شيء يسير فلا يستطيع التحكم فيه، معنى لكن هذا هو الأصل. ولذلك نعلم خطأ، يعلم من هذا خطأ موضع الأمر الخط وأمر الخط الذي يكون على السجادة والفراش، ويكون التسوية باعتبار مقدمة الأقدام، هذا خطأ، معنى الخط هذا بيضطر الناس يعملوا إيه؟ بيسووا الصفوف باعتبار مقدمة الأقدام، هذا من إيش؟ يعني من سلبيات الخط، وإن كان له أيضا إيجابيات أخرى، والكلام على بدايته أو سنيته أو زواجه مثلا ده موضوع طويل دعوه الآن، لكن يهمنا هنا الآن المسألة التي تكلم عليها الشيخ، النهي عن التطوع إذا أقيمت الصلاة، صفحة 72، معنى نسخ أيها الإخوة الكرام، أو تخلفنا هذه الليلة لم نأتي بنسخ، ينبغي الإتيان بالنسخة لكي نستوعب ونكتب الحواشي كما قلت لك، معنا. قال عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. المراد بهذا يا أخوة الكرام لا يشرع الشخص في إنشاء صلاة نافلة وقد أقيمت صلاة، هذه صورة. الصورة الثانية إذا كان قد شرع ثم أقيمت صلاة وهو لا ينتهي من هذه النافلة إلا وقد فاتته تكبيرة الإحرام فليخرج من الصلاة، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا كان قد شرع وبقي في صلاته قليل، معنى لتتم ويعلم أن إمامه من النوع أنه لا يتعجل بعد الإقامة مباشرة يكبر تكبيرة الإحرام، فهذا له أن يتم الصلاة، له أن يتم إيه؟ الصلاة. معنى يا إخوة؟ كذلك إذا كان بقي في الصلاة شيء، في الصلاة شيء وقد أقيمت صلاة فليتجوز، إذا كان يغلب على ظنه أنه سيسلم ويدرك تكبيرة الإحرام. الأسئلة اكتبوها، احنا اتفقنا على هذا، واضح يا أخو؟ طيب، إذا الآن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، تحت هذا حديث صور حالات ويعني عدة يعني قضايا ليست بقضية واحدة. عندكم كذلك حديث عبد الله بن بحير أنه قال أقيمت صلاة، صلاة الصبح، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال أتصلي الصبح أربعة؟ أتصلي الصبح أربعة؟ هذا محمول على أنه إذا سلم من الصلاة لا يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لا يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، سواء كان هذا الرجل يصلي النافلة الراتبة أو النافلة المطلقة، وسواء كان يقضي نافلة فائتة، كل هذا يعني يجب عليه أن يقطع صلاة النافلة وينتقل إلى الفريضة، ينتقل إلى الفريضة. أيضا معنى حديث عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء فصلى ركعتين في جانب المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام مشتغل بالصلاة، صلاة فريضة، فأخذ جانبا من المسجد وصلى صلاة النافلة، ثم دخل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت؟ وهذا معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى في الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال فبأي يا فلان بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ انتهينا في هذا؟ إذن هذا خلاصة المسألة التي تكلم عليها الشيخ رحمه الله تعالى. طيب، سبق معنا المسألة وهي الكلام على حكم الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد، كصلاة الكسوف، كسنة الوضوء، الاستخارة، كذلك قضاء السنة الرواتب، والدخول مثلا في الحرم، دخول الحرم يعني تحية المسجد كذلك، أو الصلاة وراء المقام بعد الطواف في وقت هو وقت كراهة، ما الحل فيها؟ ابن تيمية رحمه الله أفاض في المسألة إفاضة عجيبة جدا، من صفحة 78 و100 إلى 21 و200 في الجزء 23 تكلم عن هذه المسألة استفاضة. تصور، أحسب الشيخ أسامة من 78 إلى 21 و200، 78 و100 إلى 21 و200، كم كانت صفحة؟ كم؟ 178 كم؟ 33 عندي الشيخ إكرام خلاص، يلا. إذا المسألة لها أهمية، طبعا الشافعي رحمه الله ورواية الإمام أحمد ذهب فيها إلى أنه تصلى الصلوات ذوات الأسباب ولو كان في وقت كراهة، ولو كان في وقت كراهة. ليه بقى؟ لأني مثلا لو أخذنا حديث لا صلاة، يعني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث له إطلاق وله عموم، معنى إيه؟ له إطلاق وله عموم. أما أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة، هناك ما يزعزع عمومها، هناك ما إيه؟ ما يزعزع عمومها، بدليل مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أدرك أحدكم من الصبح ركعة فليتم قد أدرك الصلاة. ما هو الآن بيصلى الأم مع طلوع الشمس قال لا، لما بدأ الأمور تتزحزح عين العموم بدأ يتذبذب وبدأ يضعف معنا. طيب، ويا بني عبد مناف لا تمنع أحدا يدخل البيت في أي ساعة من الليل أو النهار أو يصلي بالبيت في أي ساعة من الليل أو النهار. طب هذا عموم، ما فيش ما يزعزعه، ما فيش ما يضعفه، ما فيش ما يخصصه معنا. فالأدلة المعارضة التي هي يعني صلوات ذات الأسباب لا الصلاة نافلة مطلقة معنا تزعزع سلمكم الله عمومات النهي. وسأقرأ لكم ملخص البحث، أحببت أن أقرأه لكم، لكن لا هو طويل في مجموع الفتاوى، لكن خلاصته في هذه الورقة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اختلف الناس في أوقات النهي في الصلاة في أوقاتنا، والنزاع في لوات الأسباب وغيرها، فإن الناس في هذا الباب اضطرابا كثيرا. فنقول قد ثبت بالنص والإجماع أن النهي ليس عاما لجميع الصلاة، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، وفي لفظ فليتم الصلاة، وفي لفظ من أدرك سجدة. وكلها صحيح، يقول شيخ الإسلام هذا كلامه من كل المجموع. وكذلك قال: من أدرك من العصر قبل أن تغرب الشمس. إذن هذا الآن إنسان متلبس بالصلاة وعبادة وهي فريضة، والشمس تطلع وكذلك والشمس بتغيب. قال: وفي هذا أمره بالركعة الثانية من الفجر عند طلوع الشمس، وفيه أنه إذا صلى ركعة من العصر عند غروب الشمس صحت تلك الركعة، وهو مأمور بأن يصلي إليها أخرى. طلعت الشمس غابت الشمس إذا انفصل من الصلاة، لا يتم الصلاة. وقد ثبت أن أبو بكر الصديق قرأ في الفجر بسورة البقرة، فلما سلم قبل قيل له: كادت الشمس تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. فهذا خطاب الصديق للصحابة يبين أنها لو طلعت لم يضرهم ذلك، ولم تجدهم غافلين، بل وجدتهم أو وجدتهم ذاكرين الله. وفي حديث جبير مرفوعا: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي تسع من ليل أو نهار. فهذا العموم لم يخص منه صورة لا بنص ولا إجماع، وحديث النهي مخصوص بالنص والإجماع والعموم المحفوظ راجح. والعموم المحفوظ زي إيه بقى العموم المحفوظ؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يا بني عبد مناف من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، عمومات محفوظة لم تزعزع بتخصيصات واستثناءات. قال: والعموم المحفوظ راجح على العموم المخصوص، على العموم المخصوص. والبيت ما زال يطوفون، ما زال الناس يطوفون به ويصلون عنده من حين بناه إبراهيم الخليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الهجرة يطوفون به ويصلون عنده، وكذلك لما فتحت مكة كثر طواف المسلمين به وصلاتهم عنده، ولو كانت ركعة الطواف منهيا عنها في الأوقات الخمسة لكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك نهيا عاما بحاجة المسلمين إلى ذلك. ولكان ذلك ينقل ولم ينقل مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، مع أن الطواف طرف النهار أكثر وأسهل معنى. وفي النهي عن تعطيل، وفي النهي تعطيل المصالح ذلك الطواف والصلاة ودوات الأسباب إنما دعا إليها داعي، لم تفعل لأجل الوقت. واحد أراد الاستخارة، واحد صلى الكسوف معنا. طيب، واحد يصلي قضاء النوافل الفوائد. طيب، واحد يصلي تحية المسجد، واحد بيصلي سنة الوضوء، واحد إذا فيها مصالح كبيرة وكثيرة، فلماذا نغلق هذا الباب؟ فمن هنا كان اختيار ابن تيمية رحمه الله لمذهب الشافعي ورواية لأحمد مع تعضيد هذا كله بالأدلة والبراهين والحجج والقواعد. علم هذا يا إخوة؟ إذن إذا دخل أحدنا قبيل المغيب إلى المسجد هل يشرع له أن يصلي ركعتين أو يمتنع؟ يصلي معنا، وهذا من تيسير الشريعة. كذلك لو أردت في هذه اللحظات أن يستخير الله في أمر عنا له، في أمر ظهر له وبدأ له، هو في حاجة إلى استخارة، لا ينبغي، لا يستطيع تأخيره معنا. كذلك شرب الكسوف، جاء الأمر في وقت النهي، طب ماذا نفعل؟ نتركها لوجود النهي معنا. كذلك سجود التلاوة، منهم من يعده الصلاة ومنهم من يعده ليس بالصلاة، أيضا في خلاف في نزاع، والراجح أنه كذلك. ها؟ أول شيء ليس بالصلاة، أنه لا يشترط فيه طهارة ولا يشترط فيه استقبال قبل، لكنه سجود وعبادة. فواحد سيسجد سجود التلاوة مع طلوع الشمس، وفي الحالة ده هي يسجد لها الكفار، تطلع بين قرني الشيطان ويسجد لها الكفار، صح؟ وما هو ده شباب في السجود، لكن هنا يستثنى من النهي، يستثنى من النهي. معنا أيها الأخوة الكرام، قال وفي النهي تعطيل لمصالح ذلك الطواف والصلاة، ودوات الأسباب إنما دعا إليها داعي، لم تفعل لأجل الوقت، بخلاف التطوع المطلق الذي لا سبب له. التطوع المطلق لا سبب، واحد يريد تنفل أن تزود من النوافل والطاعات والسنن والمستحبات، على من داعي؟ ليس له داعي، ممكن يؤخره في الوقت الذي فيه السماح بالصلاة المطلقة، السنة المطلقة. طيب، ولهذا قال في حديث ابن عمر: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. طلوع الشمس ولا غروبها، ليه؟ إن هذا الإنسان يريد يصلي صلاة نافلة مطلقة في الوقتين هذين المكروهين، يتحرى حريص يصلي، ما يجيله النشاط إلا في هذين الوقتين، هذا مخالف للسنة، مخالف للسنة، فحري أن يسجر، وحري أن ينهى، وحري أن يكون من المخالفين للسنة. أما الذي يصلي الصلاة ذوات الأسباب فلا حرج عليه في هذا النجاح. وهو مذهب من يا أخانا فايز؟ مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وجماعة كثيرون كتب. أحسن، نرجع إلى الكتاب الأصل. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المواضع التي نهي عن الصلاة فيها. المواضع يعني الأمكنة، معنا يا إخوة عرفنا الأزمنة وما يتعلق بها. طيب الآن سلمكم الله. أمن هي دخلة في الكلام الكرام. طيب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، قلنا يا إخوة المواضع الأمكنة. عن أبي هريرة، من أبو هريرة؟ عبد الرحمن بن الصخر، على الراجح من أقوال العلم حافظوا الصحابة الكرام مطلق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بستين. فضلت أي من خصائصه صلى الله عليه وسلم على ستين. وفي الحقيقة هذا حديث أبي هريرة، وحديث جابر أيضا بنفس المعنى قريب من هذا، وجمعها الحافظ ابن حجر، جمع حديث أبي هريرة وحديث جابر، فوصلت 17 رواية خصيصة من في هذا روايات هذا الحديث، زيادات وأفراد وروايات وطرق، جمع فيها ألفاظ مختلفة 17 خصيصة. ومن الناس من توسع في الخصائص يا إخوة، توسع غير مرضي، غير مرضي، كالسيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الخصائص الكبرى، فأدخل ما هو من الشمائل والأخلاق المحمدية في الخصائص، والخصائص لا يتوسع فيها بهذه المثابة والطريقة. وثم أيضا القاعدة في الخصائص معروفة: لا تثبت الخصوصية إلا بدليل، لا تثبت الخصوصية إلا بدليل. معنى الناس من توسع فالسيوط كذلك الإمام الشوكاني يؤخذ عنه هذا أيضا في كتاب النيل الأوطار وفي السيد الجبار وفي كذلك إرشاد الفحول وفي كتاب شفاء الأوام وكذلك كتب أخرى. لماذا؟ لأنه ينتهج قاعدة أصولية اقتنع بها ورضي بها أنه إذا عارض القول الفعل فجعلنا القول خاصا بالأمة والفعل خاصا بالرسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما ثم رؤية صلى الله عليه وسلم أنه شرب في بعض المواضع والمناسبات قائما معنا، فقالوا الأمر والنهي هذا يختص بالأمة وفعله كونه شرب قائما هذا خاص به. حقيقة هذا مذهب غير مرضي وغير راجح، بل الصحيح أن تجمع، وقول جميل العلم أن تجمع بين النصوص القولية والنصوص الفعلية. أقل شيء أن تقول الشرب قائما جائز أو جائز مع الكراهة أو كذا أو كذا، تخرج بشيء والشرب جالسا مستحب. إذا أنت جمعت بين هذا وهذا ما طرحتش هذا الدليل ولا طرحت هذا الدليل، وإهمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. على مذهب وطريقة الشيخ الشوكاني الإمام الشوكاني رحمه الله سنترك أحد الدليلين، سنطرح أحد الدليلين. ولذلك عندما شئت أنت لو تستقرئ نيل الأوطار تخرج منه بمسائل عديدة في هذا الباب، ليست مسألة واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو عشرة أو عشرين، كثير من هذه المسائل. لسيما هو كتاب فقهي، كتاب فقهي، لكن هذا الذي انتحى وجنح إليه ليس هو الراجح وليس هو الصحيح، بل قول جماهير العلم الجمع بين الأدلة الناهية والأدلة المجوزة من فعله صلى الله عليه وسلم. شرب النبي عليه الصلاة والسلام من زمزم قائما، وشرب صلى الله عليه وسلم من قربة من شن معلق قائما، وشرب عليه الصلاة والسلام وهو قائم على البعير على الناقة في مواضع عدة ربما بلغت 7 أو 6 أو نحو ذلك. على كل حال هذا مثال. ومن الناس من لا يثبت الخصائص، هذا خطأ، هناك خطأ آخر يعني. ومن الناس أيضا مثل السيوطي كذلك أكرر توسع جمع ما صح وما لم يصح، الصحيح والحسن والثابت والضعيف والموضوع والباطل والواهي كله جمعونا في وادي واحد. وكيف تدخل هذا الخصائص؟ حديث مثلا موضوع لولاك ما خلقت الأفلاك، وبعدين وعد من هذا القبيل عند السيوطي الخصائص الكبرى، لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، حديث موضوع معنا. طيب بهذه الطريقة لا ينبغي. وقد وفق الله عز وجل شيخنا أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني حفظه الله، فألف كتابا سماه كشف الأمة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، مجلد كبير مطبوع منقح محقق وخرج مطبوع طبعات فخرة. من أراد أن يرجع إلى خصائص النبي عليه الصلاة والسلام سهلا سهلة المأخذ، المحقق مخرجة محكوم عليها بالأحكام الصحة، كذلك في بعضها ضعف بينه حفظه الله تعالى. وكذلك هناك من ألف الخصائص غير الشيخ من المعاصرين وكذلك من المتقدمين غير السيوطي وجمع من أهله. على كل حال في هذا الحديث الذي بين أيدينا فضلت على الأبيات الست عنده في فتح الباري جمع الحافظ ابن حجر أظن 17 خصص. قال فضلت على الأنبياء ب6 أعطيت جوامع الكلام ونصرت بالرعب، طبعا مسيرة الشر كما في رواية الله، وأحلت لي الغنائم، كانت الغنائم يعني لا تؤخذ ولا تؤكل إنما توضع للنار فتأكل، فإذا أكلتها النار هذه علامة على قبولها. وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا طهورا ومسجدا طهورا، من باب التيمم، حكم التيمم وما يتعلق به قد سبق معنا، ومسجدا، وهذا هو إيه الشاهد من الحديث الذي يتعلق بمسألتنا، ومسجدا الأصل أن الصلاة تصح في كل موضع، هذا هو الأصل. معنى يا إخوة أمر صلاة الجماعة سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، فرضيتها وجوبها استحبابها الخلاف فيها سيأتي إن شاء الله. لكن هذا الحديث قال ومسجدا، أي موضع لإقامة الصلاة، هذا هو الأصل. إلا ما أتى به الدليل واستثنى كالصلاة في المقبرة والصلاة في الحش الحشوش والصلاة في الحمام، فرقنا بين الحشوش والحمام سيأتي الكلام إن شاء الله، والصلاة في محاطم الإبل، والصلاة في الموضع أو الأرض المغصوبة، ومسائل تتعلق بهذا إن شاء الله. يقول فالأرض كلها مسجد إلا ما استثني في هذه الأحاديث يعني الآتية عن جندب ابن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس، ويقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. إما أن تكون إيه؟ مساجد مبنية لا أحكام مساجد، وإما أن تكون يعني تؤخذ عيدا يسجد عندها، إما هكذا وإما هكذا، إني أنهاكم عن ذلك. طيب الصلاة الآن في المسجد الذي في خط، أول شيء المسجد الذي بني على قبر ينبغي أن يعني يهدم المسجد، معنى؟ طيب قبر دخل على مسجد ينبش الحرم، هذه النقطة. النقطة الثانية صلاتي أنا بقى في المسجد له، العلماء سلمكم الله عندهم شيء من التفصيل. إذا كان الرجل يتقصى بالصلاة في هذا المسجد، طب هناك جنبه ممكن النافذة دي تغلق، الصياح من النساء ده شوش على الرقاص اللي ممكن، طبعا ما فيش مراعاة جالسة أو دولة طلبة علم ممكن نافذ، رجل يتقصد الصلاة في هذا المسجد الذي فيه قبر، سواء يتقصد سواء مسألة يتقصد سواء كان القبر في وسط المسجد في تحت المسجد في غرفة من غرف المسجد طيب وبجوار مسجد سنة أو مسجد أو قبر ليس فيه قبر لا في وسطه ولا أسفله ولا في غرف من غرف، العلماء يقولون الصلاة غصة. التفصيل هذا يعني لو رجعتم إلى تحذير السجد من اتخاذ قبور المساجد تجدون هذا التفصيل، تجدون هذا التفصيل إن شاء الله. طيب إذا الرجل يتقصد ويستطيع الذهاب إلى غيره وميسور في حقه، ميسور لديه أن يذهب المسجد السالم الصافي النقي من القبر. طيب رجل ما في أمامه إلا هذا المسجد، ما في أمامه إلا هذا المسجد، هل يصلي في البيت لا يتمكن من الذهاب إلى غير هذا المسجد؟ هل يصلي إلى البيت في البيت ويدع الصلاة المكتوبة في المسجد حيث ينادى بها، أم أنه يمشي والوزر على غيره وصلاته صحيحة؟ ذهب إلى هذا جمع من العلم ومن المعاصرين الشيخ الألباني في نفس الكتاب المشار إليه آنفا، قال صلاته يعني جائزة مع الكراهة، لأنه لما تقصد مسجد لا يريد ترك الجماعة، لا يريد أن يصلي في بيته فيميت سنة وهي إقامة الصلاة حيث ينادى بهن حيث ينادى بها. الذي يلي هذا، ليس هناك مسجد بديل، ليس بإمكانه الذهاب إلى مسجد بديل، وإن شاء الله إحنا لا نقع في هذا المشقة وهذا الضغط، لكننا من باب بيان الأحكام والصور والتفصيل تحت هذا الحديث بإذن الله. وإلا المساجد ها كثيرة ولا الحق؟ من منكم بقى يحفظ أبيات البيحاني في ذم زخرفة المساجد؟ أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، ولا يعني ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام، ولكن دون مأموم. يا سلام. وإذا رأيت صفوفا في مساجدها فمن فقير ومسكين ومحروم. معنى كتبتها؟ كتبتها؟ تمام. معك ماذا؟ من زمان؟ أنت كنت تحضر الأول؟ لا لا لا، علينا بأمن المعنى. طيب اكتبوا استدمكم الله، اكتبوا. أما قال رباعيات البيحاني معروف، لها كتاب مطبوع مستقل، رباعيات البيحاني، بيعمل في كل مناسبة أربع بيان. أما المساجد فهي اليوم عامرة، طبعا يعني يقصد المساجد المزخرفة، وإلا إن شاء الله مساجد السنة ليست كذلك. أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، طرى على الباب والمحراب. جميل، سأتمه. لكن أنتم أيضا اسرعوا، أسرع أخي العلم في ثلاث: الأكل والمشي والكتاب. أنت ماشي. طيب، ها، أما المساجد فهي لهم عامرة كأنها من قصور الفرس والرومي، طرى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، ولا يصلي بها إلا مؤذنها، تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام، ولكن دون مأموم. ولا يصلي بها إلا مؤذنها، خليك معنا، ركز يا فاهم، بارك الله فيك، ركز. ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام، ولكن دون مأموم. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن فقير ومسكين ومحروم. أضف كذلك إلى هذه الصور السابقة أيها الإخوة الكرام، هناك من العلماء من يفرق بينما إذا كان القبر في جهة القبلة فيقول الصلاة باطلة لا تصح، وبينما كان القبر في خلف المسجد خلف المصلين فإنها جائزة، أو عن يمين مصلي أو عن يسار. أمر آخر وهو ما إذا كان القبر مندرسا لا معالم له ولا شخص له ولا ظهور له، مندرس. لا نفهم كلمة مندرس إنه تحت الأرضية ويكون بارز ومعمم وعليه قماش وسطور وخضراء وألوان وكتابة، مش هذا ليس مندرسا، ليس مندرسا. طيب، وعلى كل حال في المساجد الشهيرة التي يعني أصحابها يعبدون من دون الله كالحسين أو إلى آخره، ربما لو نبشت لا تجد فيها أحد أو رأس حمار أو كذا، ممكن، هذا موجود، وفي بلاد اليمن كذلك، يعني فعلا نبشوا قبرا فوجدوا حمارا فعلا، وجدوا أن قالوا أنتم تتمسحون بالحمار وتطوفون بالحمار وتسجدون الحمار، خيبكم الله، الله المستعان، المصائب، هذا من العار. وبعدين ترى أن القبور هذا أموال طائلة، كما قال طائلة أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، أيهم أعطيهم ألف مؤلف، والناس واقفين طوابير على الخبزات طوابير من قبل صلاة الفجر كم، وألف ألف عند اللي انت عارفين، هذه مصائب، هذه خيبة أمل، والله مصائب كبيرة عظيمة، دل على سخافة العقول، فضلا انه بقى شرك وفضلا انه مصائب وفضلا اشياء كده. طيب، الحديث اللي بعد كده يا اخوة قالوا عن ابي سعيد الخدري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. خلاص. طيب القاعدة المعروفة هذه، الأرض كلها مسجد، جواز الصلاة في كل موضع من الأرض إلا ما استثناه الدين إلا المقبرة. طيب المقبرة دي إخوة عندنا الآن أرض معدة إلى أن تكون مقبرة، أنا سأصلي فيها لا ينطبق علينا. طيب أرض معدة لأن يقبر فيها، وفيها قبر واحد بس، لسه جديدة مستحدثة، مقبرين. طيب فيها قبران مقبرة، فيها ثلاث مقبرة، معنا؟ طيب صلاة الجنازة بقى هل تجوز في المقبرة أو لا تجوز في المقبرة؟ تجوز في المقبرة؟ لا، بس هيرد عليك إيراد أن هذه الأمة السوداء دفنة، إنما أنا أمامي جنازة شخصة، سواء كانت رجل سواء كانت رجل أو امرأة شخص، ها؟ فالجواب الأمر سيان، الأمر إيش؟ سيان. المهم الصلاة وقعت داخل مقبرة، داخل إيه؟ صحيح صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي في قبره، حديث تعهد بدافن، صح؟ لكن أين وقعت الصلاة؟ مقبرة، في مقبرة البقيع، معناه ولا لا؟ طيب إذا النهي عن الصلاة في المقبرة، عرفنا حدود المقبرة؟ عرفناه ولا لا؟ معنى أنا لا، بس خليكم الأسئلة خلوها، أنت تفتحوا لي مجال وأنت عارفين، هنتجه اتجاه ثاني ونترك الدرس. فاللي عنده الشيء اكتبه في ورق، أقول لأنفسكم الورقات تكتبها كده. وانا سانظر فيها ان شاء الله، اعمل لها 10 دقائق في الاخير وننظر فيها، او 5 دقائق. لكن مكملناش البيت ولا المسجد ولا المسجد في الفيل كوبري، مكملناش بتاع سنتين ان شاء الله. الان صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. المقبره عرفنا حدها؟ نعم. طيب الان سطح المقبره، مساله مفارقه كتب الفقه، سطح المقبره كذلك يأخذ حكم القرار، حكم الأصل، معنى إخوة؟ طيب لكن أيضا القاعدة دي لن تضطرد في أشياء أخرى أتين، بس خلوك له لأن هذا الأصل أن الهواء يتبع القرار، أنت معنى في هذا؟ طيب إحنا إزاي بقى يعني رجل معه غرفة في مقبرة ومش هيصلي داخل الغرفة وهيصلي في سطح الغرفة، في اثنين طوابق ثلاث طوابق هيصلي في على طابق في سطح العمارة هذه ذات المقبرة، ايش رأيكم؟ ها؟ ياخذ نصف، معنى ايه؟ طيب صلوا على رسول الله. السؤال هنا بقى ما هي الحكمة من النهي عن الصلاة في المقبرة؟ ما هي الحكمة؟ الناس اختلفوا، منهم من قال ايه؟ لسد الذرائع لكي لا تعبد، هذا واحد، ومنهم من قال لا ده السبب ان القيح ها والدم والعظام بتتحلل الى اخره فيصير نجاسه. المهم في الحقيقه العله ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نهى عن ذلك، يكفينا في هذا علم وحكمه وعلى عين والراس، لا نعارض ولا نناقش، معنا سواء كانت هذه أو هذه، إحنا سنترك الصلاة في المقبرة إلا صلاة إيه؟ الجنازة، معنا؟ طيب الصلاة دي المراد بها إيه؟ الفريضة؟ نعم. النافلة؟ نعم. أي صلاة إلا ما استثناه الدليل، وقلنا صلاة الجنازة للحاجة، أين صلاة الجنازة الحاجة؟ هي لم تقع في المقبرة إلا في جزئية طيبة وفي حالة نادرة قليلة، وإلا الأصل ألا يصلى. طيب الآن خلصنا المقبرة هذه، واحد يصلي يعني بصور المقبرة، صور المقبرة جائز معنا صح، يعني لا تصلي على القبر ولا تصلي إلى القبر مباشرة، مباشرة. الصلاة إيه؟ ذات السجود والركوع. إنما الصلاة الجنازة جائزة، وإن كان أيضا من أجل نخرج من الخلاف، يعني يأخذ الإنسان جانبا من المقبرة ويخرج ليس فيه قبور ولا شيء، ويصلي بعيدا عن المقبرة، بعيدا عن المقبرة. طيب هنا يقال إيه؟ الأرض كلها مسجد إلا المقبرة. وبعدين الحمام الإيه؟ الحمام. تعالوا قبل أن نتكلم عن أمر الحمام، الحشوش الذي يقضى فيها الحاجة من غائب وضر لا يصلى فيها. ليه؟ العلة معروف النجاسة. ثانيا إن هذه الحشوش محتضرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إذا أراد الدخول معنا. لكن إذا أراد أن يقول هذا الدعاء متى يا إخوة يقوله؟ في حمام مبني ها؟ قبل آخر خطوة معنا؟ قبل إيه؟ آخر خطوة. طيب ما فيش، هو الآن في برية، في فضاء، في خلاء ها؟ قبل أن يدنو من الأرض ويكشف يعني في الأرض يقول معنا. هذه النقطة واضح. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن دخول الحمام إلا بمئزر، إلا بمئزر. وألف الإمام المناوي عبد الرؤوف المناوي صاحب كتاب إيه؟ فيض القدير صفحة الجامع الصغير، كتابا إيه؟ في حكم الحمام، في أحكام الحمام، تتعلق بالرجال تتعلق بالنساء، مجلد مطبوع كذلك لو بحثتم عنه وجدتم. على كل حال أنا وصية لإخواني أن يكونوا إيه؟ أهل جامع الكتب، وإن لم يتيسر لهم القراءة الآن سيتسنى لهم إن شاء الله القراءة فيها بإذن الله. وإن لم يقرأ فيها الأخ وهو مشغول في الأمية في النجارة، زوجته إن شاء الله تقرأ فيها بإذن الله، هيطلع من أولاده المؤيد وأسلم يقرأ فيها إن شاء الله. تمام؟ هيقرأ معنا ولا لا؟ هيقرأ بإذن الله، ما تيأسوش. الكتب فيها خير عظيم، لأن أعلم أظن ابن دقيق العين الذي أذكره الآن يعني صراحة كان يشتري يا إخوة بكل ما يملك، بكل ما أوتي من مال، كان من قضاء أيضا ابن دقيق العين، إمام شافعي مبرز رحمة الله عليه، كان في زمان شيخ ابن تيمية، وكان يقول لابن تيمية ما أظن أن الله يعني إيش يخلق مثلك، ما أظن أن الله يعني جد في هذا الزمان، يعني هذا الزمان ما كنت أتصور أن الله يخلق مثلك. هيهات هيهات أن يأتي الزمان بمثلهم، إن الزمان علي إذا لشحيح وأكرم. طيب الآن كان يشتري إيه؟ كتب كثيرة جدا حتى سمي بالكتب، يعني بعضهم ما كانش بيتصر له يطلع عليه، حتى بعضها إيه؟ أكلته الأرض. قلت له طبعا مش عارف إيه؟ تعرفوا الأرض ولا أو بعضكم يعرفها بعض. الأرض دي يا إخوة ممكن لو عندك رص الكتب كده، ممكن الأخ محمد عالم من هذا رص الكتب كده، ممكن الأرض تيجي تدخل لك فيها من أسفلها الأعلى كده، تعمل لك فيها حفرة وتقور بقى، تقور ما يخلق الله ما شاء. ها فلما قضينا عليه إيه؟ الموت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكله من شعبه. فلما خرج تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما ثبتوا في العذاب المهين. أكلت العصب وسقط سليمان عليه السلام. الأرض هذه هي الأرض. لما مات بقى ابن دقيق العين راحوا عشان يشوفوا الكتب، كانوا بيقطعوا بالفؤوس، لأن رزم كده صفف صفف لازق بعضين بالفؤوس. ده ابن دقيق العين شوف عنده همة وأمل لشراء هذه الكتب، عامل لها خزانة خاصة. أمال بقى لو تسمعوا خزانة ابن حجر العسقلاني، خزانة شنانة رنانة طويلة أوي، مخطوطات، وبعدين مش مطبوعات دار الريان بقى ودار التراث ودار الفاروق اللي مش عارف اللي عارفهم الأخ محمد، ده مخطوطات بيمقع عينه بيها وبرضه ماسك العلم ومشمر بيدانه وشمانه عشان يكون الحافظ ابن حجر. احنا ليش بقى ما يكون عندنا بس صمت منها ملي بلا صمت ملي؟ أصحاب الكتب في فوق الله من يتقي الله يسعى ان شاء الله مش هتسلم من الزمن. المهم الكتاب يا اخوه نعم الجليس يحفظ سرك يحفظ سرك الكتاب ليه يحفظ سرك. طب انت جالسه كده يوم كامل 24 ساعه وجالس واحد من اخوانك وقف بقى ايه اهرب معاه بالكلام ميتش ماتش الكلام اللي انت هتقوله له بعد ساعة إن شاء الله تحصلوا في الآفاق إلا من رحم الله ما بيتهمش أحد. لكن الكتاب بقى خير جليس يفيدك. أنت بتقرأ للخطيب البغدادي كأنك في بغداد كأنك في زمان، بتقرأ لابن الطبري كأنك في زمان الطبري، بتقرأ لابن كثير بتقرأ لابن تيمية كأنك في زمان كأنك عايش سياحة وأنت جالس على كرسي. لعلمكم احنا ممكن ننظم بين طلب العلم والعمل. طب احمد ابن حنبل الامام وكان بيتاجر في الزيت، ايش رايكم؟ في الزيت؟ انت بتقول زيت يعني زيت العربيات يا شيخ انت زيت الزيتون يا شيخ الله يسلمك في زيت العربيات الزيت اذا اطلق هو زيت زيتون ينبت من شجره ماء زيتون معنا عليكم بالزيت الدهن بالزيت يقول النبي عليه الصلاه والسلام انه ينبت من شجره المباركه. فجأنا ثاني هيرد عليه. المهم خليكم معي. الإمام أحمد كان بيتاجر، ابن سيرين كان دخلوه الحبس بسبب ديون كان في تجارة الزيت سقطت فيها بقرة، المهم مرضاش تورع فسكبها صبها رماها وعنده ديون كثيرة وحطوه في الحبس. محمد بن سيرين وعندكم كم فلان الخياط، فلان الحمام، فلان الخزاز، فلان الجزار، فلان البزاز، فلان البزار، فلان البقال، فلان النجار. الله إذا كان إذا هم كانوا بشر زينا كده وبرضه معهم أعمال. فليش إحنا بقى بنقول لا ده هم أصل الأمور عندهم أصل أصل كلمة أصل دي هتودينا بعيد شوية ما نفتحهاش. كلمة أصل دي ما بيتعمل إن لو تفتح إيه؟ برضه أصل إيه؟ قريبة منها. فهمتني؟ أنا الشاهد من الكلام ده يكون عندنا همة وطموح نمسك نشتري كتب. ربك يا سهل لا سهل لا تخشى من ذي العرش إقلالا أنت في سبيل الله الكتب دي لأنك أنت بشراء الكتب أنت بتحفظ تحفظ دين الله تحفظ كتاب الله مالك أنت لا تفهم القرآن إلا بهذه الكتب تفاسير كتب الفقه أصول الفقه اللغة العربية التوحيد العاطفي المصطلح عد ما شئت من علوم. ايوه واحد كده يجمع له مننا دولاب مثلا في التوحيد دولاب في كتب العقائد ما شاء الله يا سلام تراب. ليش احنا نضيع بقى؟ احنا مش دعاية بقى للكتب احنا نتكلم احنا الليلة احنا الليلة نريد نحث انفسنا نشحذ الهمم فينا هذا المراد. طيب نرجع يقول ايه الارض كلها مسجد يقول صلى الله عليه وسلم الا المقبرة والايه والحمام. الذي جرى الكلام على هذا كتاب الامام عبد الرؤوف المناوي احكام ايه الله ذكر احكام كثير في مجلة مطبوعة مش عارف مر على اخينا محمد او لما اظن مش مر عليك كتاب احكام الحمام تمام هاتيكم النسخة دي وبعدين تشوفوها إن شاء الله حتى لو صورت مفيش مشكلة. قال الأرض قال صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. تكلمنا عن الحشوش. طيب الآن واحد هيصلي فوق سطح الحش الصلاة الصحيحة الصلاة صحيحة لأن مفيش طالما مفيش نجاسة فوق سطح الحش فجائز. طيب واحد سيصلي فوق إيه؟ فوق صف الحمام معنا فوق صف الحمام صلاته صحيحه الراجح. ما ايضا في خلاف في المساله يقول احنا بنقول الراجح. طيب عندنا الان الصلاه سلمكم الله داخل قبله داخل الكعبة، صلاة الفريضة داخل الكعبة. من العلماء قال لا، لا تصح، لأن الحمد لله، لأن الرجل المصلي لم يستقبل كل الكعبة. أنا شيخ أحمد، طيب أين فؤاد؟ انطلص منك، امسك زباينك، امسك إخوانك، المعاطف ده ندخلهم، ايش المانع؟ هم رجال ونحن رجال، ايش يعني؟ ايش يرفضوا الجماعه؟ مش رافضين، بس عايزين واحد يشمر وواحد بيحضر، هذا المقصود يا شيخ. الله يسلم، يعني الاخوه شاف واحد متابع كل يوم كل يوم كل حصه وقالوا لا ما قالوش كده، ما حصلش، ما عايزين ياخذوا بايدينا جميعا. فانت عليك هذا يكون في الصحيفه اللي هناك. جزاك الله خير. هنكمل شو؟ الكعبة. هنا هو اللي أثار مسألة الصلاة في داخل الكعبة يا إخوة، حديث ضعيف. ها؟ أنها النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في سبع مواضع، منها إيه؟ والصلاة داخل الكعبة. واحد ضعيف. لكن الآن الذين قالوا لا تصح الصلاة قالوا إيه؟ الرجل ما استقبلش كل الكعبة، ده استقبل بعض الكعبة. والأصل أن يستقبل كل فرد. والجواب على هذا أنه إذا صحت صلاة النافلة تصح صلاة الفرد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة داخل إيه؟ الكعبة. لكن المعتاد في عمل الأئمة أنهم بيصلوا خارج الكعبة بيستقبلوا كل الكعبة. معنى؟ لكن لو فرضنا أن رجلا صلى داخل الكعبة الفريضة فصلاته صحيحة. وأيضا تنتبهوا برضه، لو واحد صلى إمام داخل الكعبة الناس يشوفوه إزاي؟ ها؟ حوائل، هناك حوائل، حوائل جدران لن يرى، ولذلك الإمام، لكن هم صلاتهم لما بيتكلموا على الصلاة داخل الكعبة المنفرد، أو واحد معاه اثنين ثلاثة، ها؟ فإذا تصح الصلاة وتصح إيه؟ الجماعة، نعم؟ كذلك قضية إيه؟ حجر إسماعيل، واحد الآن يصلي الصلاة الفريضة، طبعا الطواف من داخل الحجر لا يصح، لابد يخرج إيه؟ ولا يعتد بهذا الطواف من داخل الحجر، تمام؟ هذه النقطة تتعلق بالحجر. طبعا قصة الحجر معروفة لديكم، أنه قد قصرت النفقة بقريش، فلم يستطع أن يعيد الكعبة على يعني البناء الأول. والمسافات الأولى طول العرض التي كانت على قواعد إبراهيم، فجعلوا هذا الحجر إيه؟ على الحلول هذه. فالذي يطوف يطوف من خلف الحجر لا من داخل الحجر وجدار الكعبة. الصلاة طبعا داخل الحجر هذا صلاة فريضة، صلاة فريضة، الراجح الناس كما صحت صلاة النافلة. طيب رجل صلى فوق الكعبة جائزة صحيحة، معنا الأصل أن إذا صلى في النافلة تصح الفريضة داخل وعلى سطح الكعبة. طيب الصلاة الآن في أعطان الإبل، وسيأتي الكلام عليها معنا يا إخوان. قال وعن براء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. أول شيء في الأحاديث أن الإبل خلقت من الشياطين، معنى صحيح، الجان خلقوا من نار، الملائكة خلقوا من نور، الآدميون خلقوا من طين، الإبل خلقت من الشياطين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام على رأس كل سنام شيطان، يعني أهينوه بالركوب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. معنى كذلك يعني يجب الوضوء إيه؟ من أجل لحم الإبل، من أجل لحم الإبل يجب الوضوء، أنه من النواقض، هذا هو الراجح. معنى طيب كذلك يا إخوة، الرجل إذا صلى في مبارك الإبل لعله إذا سجد تطأ رأسه، لأن في الإبل هيجان وثوران، ليست الإبل كالغنم، الغنم عليها السكينة والوقار، هذه معنى، ولذلك الكبر والفخر والخلاف في الإبل معنى، أما في يعني في أهل الغنم السكينة والوقار، والرزامن، ولا أمر ملاحظ مشهور. طيب، سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة عن في مبارك الإبل، وقال لا تصلوا في مبارك الإبل. وليس المراد يا إخوة أن بولها نجس أو بعرها نجس، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد معنا. طيب، هل يجوز أن أوقف البعير هكذا وأتخذ سترة؟ لا بأس إن شاء الله. فعل ذلك ابن عمر في السفر والحلاء والفضاء في الصحراء، لا بأس به إن شاء الله. طيب، الصلاة في مراض الغنم جائزة، جائزة، لا غبار عليها ولا حرج في ذلك. قال طيب، الأرض المغصوبة في خلاف بين أهل العلم في الأرض المغصوبة معنى يا أخوة، والراجح أنها تصح مع الإثم والكرامة. واحد اغتصب أرضه وصلى فيها، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكن إيه؟ مع الإثم والكرامة. من العلماء من قال صلاته بطيئة لا تصح. طيب، الصلاة سلمكم الله فوق سطح الأرض المغصوبة، كذلك نفس الحكم، ما دام هذا يعلم بالحكم لأنها مغصوبة فهي كذلك. طيب، هذا الذي يعني أستحضر والله المستعان. قال وسئل عن الصلاة في مرض غنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. على كل حال أكتفي بهذا القدر، وأنظر في هذه الأوراق إن شاء الله تعالى. صدروا أنفسكم دقائق معدودة إن شاء الله. يقول إذا كان المسجد خالي من المقبرة إلا أنه قيمة وسط المقابر، فما حكم الصلاة فيه؟ لا يصلى فيه، لا يصلى فيه، ينظر مسجد آخر خارج المقبرة. هو يصلى فيه سيد الصلاة لا تصلى، ما دام يستطيع الذهاب المسجد. الله يخليكم معايا، اكتبوا أي اعتراض، أي نقاش في ورقة. السلام عليكم، دعوكم تشويشات مش طيب، إياكم هيشد الأصوات. بعض الأسئلة فيها تكرار وإعادة. يجيب ما الدليل على ترك النافلة إدراكا لتكبير الإحرام؟ لأن الصلاة سلمكم الله الفريضة تبتدئ بالتكبير الإحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، المكتوبة تبتدئ بتكبير الإحرام. اكتبوا، اكتبوا إشكالات في الأوراق. ما عليك تكتب بس ورقة عشان اكتب سريعا منتظرة منتظرة. ها خلاص يا إخوان، الصلاة بدايتها مفتاحها التكبير، معنى مفتاحها ايه؟ تحريمها التكبير، مفتاحها الطواف، معنى تحريمها التكبير. تبتدئ الصلاة، الصلاة ايها الاخوة بالتكبير، تحريمها التكبير. فانت الان اذا اشتغلت بالنافلة وستضع عليك تكبيرة الاحرام، اذا كبر يقول النبي عليه الصلاة والسلام واذا كبر فكبر واذا ركع فركع، انت خلفت الامر. اذا انت انشغلت بالنافلة ويغلب على ظنك أنك لن تدرك هذا التكبير الأول وتكبير الإحرام. الرجل دخل المسجد قبل المغرب ووقت قصير جدا، استمع، استمع سلامكم، دعوكم من النقاش الجانب، قصير جدا، فده يعني مثل دقيقة مثلا، هل ينتظر الأذان ثم يصلي في حد المسجد أم الأولى أن ينتظر؟ الأولى أن يصلي، الأولى أن يصلي. هل الغير، هل العبرة بإدراك تكبير الإحرام أم بمجرد إدراك الركعة فحسب؟ سبق الكلام والجواب على هذا إن شاء الله، بعضها مكرر ومعاد. هل يقطع الصلاة بدون تسليم؟ يقطع الصلاة بدون تسليم، لا دليل على من قال أنه يسلم يمينا وشمالا، إنما التسليم يمين شيء إذا أتمت، إذا تمت الصلاة، بدليل أنك إذا عرض لك عرض بالصلاة وأنت إمام أو مأموم تخرج لو انتقض وضوء تخرج بدون تسليم. يقدم احد المؤمنين المعمول. لا شك ينوب واحد مكان. هل حلق العانه يشمل الظهر ايضا؟ لا يشمل، وان كان الامام النووي يقول يقول يستحب كذلك تنظيف هذا الموضع. مسجد الشهداء تلاصقه المقابر من احدى جوانبه، فما حكم الصلاه فيه؟ مسجد الشهداء انا ما اعرفش مسجد الشهداء فين. انا شيخ الجمعه القديمه. ها؟ انا من المصلين. سوق الجمعه القديمه. اكتبوا اسمك، اكتبوا ما عليك، اكتبوا بس خلوا الكلام. قل هنا على ما يعود الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم فإنها من الشياطين، يعود على الإبل يا أخي. أنا قلنا خلقت من الشياطين الإبل، على المبارك أم على الإبل؟ لا لا لا، هذا بس سمح الله الله ربي يجزاه الله خير. يا حد يسأل يقول على المبارك، المبارك أرض يا شيخ، معاطي الأرض، الأرض إذا إدراك، أنت تقول إذا ولا هل؟ إذا إدراك تكبيرة الإحرام واجب لمن كان بالمسجد. احنا قلنا بالتفصيل يا شيخ، إذا كان يغلب على ظن أنه سيدرك يتم صلاته، لأن بعض الأئمة يشتغل بتسوية الصفوف بعد إقامة الصلاة، لا يكبر تكبيرة الإحرام مباشرة. فيقول قال الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى إن الصلاة، ومش كاتب حفظه الله تعالى، يمكن يقول حفظه الله تعالى، صحيح والله؟ بل إحنا بس كده الأخ أبو إسحاق إيش هذا الكلام؟ بل ما يدري والله غلط صراحة. هم بيتكلموا عن الشيخ. أنا والله ما أنا غلط. جاي واحد برضه في اليمن كان بيخطب، أخطبه تاني، قام يخطب وهايج وبيهز المنبر. وبعدين شاب بينقل الاقوال بقى على الائمه والمشايخ بيعضد الخطبه زي ما احنا بنفهم، انتوا مش عارفين الكلام ده. قال اخ ابن تيميه. ايش اخ ابن تيميه؟ انت ايه ده كده؟ عايزك تهدى تكون هادي كده بس عشان تكون قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. والله اخ ابن تيميه ازاي يعني؟ انا مش فاهم. انا على العموم راي الشيخ ابو اسحاق بيقول ايه ذات ال بيقول ان الصلاه في المساجد ذات الاضرحه جائز مع ايش؟ مع حمل الاثم. يعني راي وجد بس اقصد انا نقلت لكم ما ايش؟ ما اقتنعت به من كتب اهل العلم. والله مسهل. الشيخ اسحاق له وجوده وعلى السعيد. اذا لا نبلغ يعني شأوه ولا نبلغ. جزاه الله خير عنا وعلى الاسلام خير. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك. واحد منكم زعلان من أبي داود. السلام عليكم ورحمة الله.